الدنيا انشنتي ردود افعالك قفلتني مدهونه سويت لك ايه والحظ تملي مثبتني قولي لي اعمل لك ايه او حتى الدنيا اي شرار ربنا رؤوس بالي واولع السمكه طيار انا ليه مش عارف ازلك وسط البشريه دول ولا حد عاوز يسمح لك تعيش لك يوم معدول عايشين في دنيا صعبه دايما تدينا في مقالك انا جبت جاس فكوني من الليلة دي دايما عايش مخنوق امتى تحلو واروق دايما عايش مخنوق امتى تحلو واروق ده العمر بيجري وفاتني طب امتى يا دنيا حفوق عايش فيها ومش عايزين يوم كويس الناس اللي عليها انا تشوفني دايما مهيس كتير لما البشر خلاني اعيدهم تيس طب نفض وانت تبقى كويس عايش فيها ومش عايزين يوم كويس الناس اللي عليها انا تشوفني دايما مهيس كتير لما البشر خلاني اعيدهم تيس وانت تبقى كويس ولا ولا ظهرك ترمي الهم ودعت خلاص الماضي انحك وروق فك يا عم بحمد ربنا وراضي بيها تتحاكلي صراحة انا برضو زي ونفسي تتحل مشاكلي انا شفت